جدد جو. طيب زين ان شاء الله ابشر. اليوم بعد ما جبت الورقه اجيب بكره ان شاء الله. بكره يمكن ما يصير في شيء. طيب زين ان شاء الله. وسلم تسليما كثيرا مما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله موضوع الإيلاء، وعناصر هذا الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكم الإيلاء، والعنصر الثاني تعريفه، والعنصر الثالث الأصل فيه، والعنصر الرابع ما يترتب عليه من أحكام، والعنصر الخامس كفارة الحنث فيه، والسادس حكم تارك الوطء بلا يمين. هذه عناوين المسائل في موضوع الإيلاء. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على حكمه فقال: والإيلاء حرام. هذا حكمه تكليفي، فالإيلاء حرام. والإيلاء كما سيأتي إن شاء الله في تعريفه هو أن يحلف ألا يطع زوجته، والوطء هو من حقوق الزوجة. فوجه كونه حراما أنه يمين على ترك واجب، يمين على ترك واجب، ولهذا كان حراما. الفقرة التالية تعريفه، قال: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر. هذا هو التعريف. الإيلاء حلف، وهذا هو معنى الإيلاء في اللغة، لأن الإيلاء هو مصدر آلاء، يؤلي إيلاء، وآلاء بمعنى حلف. فهو كما يقول المصنف: حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر. لعلي يذكر الأصل فيه قبل أن نتكلم عن التعريف، لأن سنستشهد بالآية. الأصل فيه آيتان من سورة البقرة، في قوله سبحانه: الذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هاتان الآيتان هما الأصل في أحكام الإيلاء. نرجع كلام المصنف، قال في تعريفه: هو حلف زوج فخصه بالزوج، وهذا يخرج ما لو حلف غير الزوج كالسيد مثلا ألا يطع أمته، فهذا ليس إيلاء ترتب عليه أحكام الإيلاء، وإنما حلف السيد ألا يطع زوجته كحلفه على ترك مباح. حلف السيد ألا يطع أمته كحلفه على ترك مباح كالطعام والشراب ونحوه، فإن فعله كفر عن يمينه، وإن بر بيمينه فلم يفعله فلا كفارة عليه. إذن الإيلاء حلف زوج، قال عاقل، وهذا يخرج المجنون لأن المجنون غير مكلف، فلا تتوجه له الأحكام الشرعية المذكورة في الآيات المتقدمة. يمكنه الوطء، هذا يخرج من لا يمكنه الوطء لكونه مجبوبا أو نحوه. المجبوب هو مقطوع الذكر، إذا كان مقطوع الذكر كاملا لا يمكنه الوطء أصلا، فهذا لا يمكن أن نقول إنه يمهل ويقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق، لأنه أصلا عاجز عن الوطء. قال بالله أو صفة من صفاته، يعني يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته، كان يقول والله والرحمن أو ما أشبه ذلك، على ترك وطء زوجته. وقول زوجته يخرج الأمة كما تقدم، ودليل ذلك من الآية: للذين يؤلون من نسائهم، فدل هذا على أن الإيلاء الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الحلف على ترك وطء الزوجة دون غيرها من الإيماء ونحوهن. قولها الممكن، يعني الممكن جماعها، فإن كان لا يمكن جماعها فحينئذ لا يأخذ أحكام الإيلاء، لأنه لا يمكن أن نقول افعل غير الممكن. وسيأتي إن شاء الله أن المولي يقال له إما أن تطع وإما أن تطلق. قول في قبل أبدا، في قبل هذا يخرج ما لو حلف ألا يطعها في الدبر، فالوطء في الدبر حرام، وحلفه على ترك الوطء في الدبر هذا حلف على ترك محرم، ويجب أن يبر في يمينه، بل لا يجوز له أن يطع حتى لو لم يحلف، فلا يعد هذا إيلاء إذا حلف ألا يطع زوجته في دبره. ثم ذكر ما يتعلق بمدة الامتناع عن الوطء، قال أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، يعني هذه ثلاث حالات ترتب فيها أحكام الإيلاء: إذا حلف ألا يطع زوجته أبدا قال والله لا أطاؤك أبدا، والله لا أطاؤ زوجتي فلانة أبدا، أو أطلق قال والله لا أطاؤها، أو والله لا وطئتك، فلم يقيد بزمن، أو فوق 4 أشهر. كان يقول والله لا أطوك 5 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أشهر ونصف أو ما أشبه ذلك، المهم فوق 4 أشهر. ففي أي صور الثلاث هذا يعد موليا ويرتب عليه أحكام الإيلاء. قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه. الآية مر معنا أن الله عز وجل قال للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر، وهذه الفقرة قوله فمتى مضى، هذه نضع عنوان نقول ما يترتب عليه من أحكام. هذا العنصر الثالث أو الرابع، ما يترتب عليه من أحكام. يقول فمتى مضى 4 أشهر من يمينه، يعني نحسب المدة من وقت اليمين، نحسب عليه 4 أشهر. فإن جامع خلال هذه المدة فلا شيء عليه إلا أن عليه الكفارة لأنه حنث في يمينه. لكن إذا لم يجامع فيها وليس له عذر، ولهذا قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر. قول بلا عذر يعني من نحو مرض أو حبس ظلما أو نحوه. فإن كان معذورا بمرض أو نحوه، مرض منعه من الجماع، فهذا لا ترتب عليه أحكام ليلة ولو استمر به المرض، فهذه الفترة لا تحسب عليه في مدة التربص ما دام خلال هذه الفترة كان معذورا بمرض أو نحوه. لكن إذا مضت مدة التربص ولم يجامع ولا عذر له خلال هذه المدة، فإنه في هذه الحالة يؤمر به. قال أمر به يعني أمر بالجماع، وهو الفيئة المشار إليها بقوله فإن فاءوا، يعني رجعوا عن حلفهم فيؤمر بأن يجامع زوجته، لأن هذا كما تقدم حق من حقوقها. قال فإن أبى أمر بالطلاق، يعني إذا أبى أن يطأ فيقال له إذا طلق، إذا أبيت الجماع فعليك الطلاق، بقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقوله فإن الله غفور رحيم هذا في الترغيب في الفيئة، لأنها أدعى إلى دوام العشرة، فإن الله يغفر لهم ويرحمهم فيما حلفوا عليه، هو حلف على ترك واجب، وقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، هذا فيه تهديد، لأن قد يقصد المضارة سواء بالفيئة أو بالطلاق، فلا يجوز له أن يقصد هذا المقصد، لأن الله عز وجل سميع لما يقول، عليم بنيته وقصده. إذا أبى أن يفي فيجامع فإنه يؤمر بالطلاق إن طلبت زوجته ذلك، لأن هذا يتعلق به مصلحته، وقد ترضى الزوجة أحيانا من زوجها بأن تبقى في عشرته ولو كان لا يطأها، وترى في ذلك مصلحة لها، والقصد هو رفع الضرر عنها، ولهذا لا يؤمر بالطلاق إلا بناء على طلب الزوجة. والتشريع في القرآن هو من أجل مصلحتها، وقد يكون في بعض الحالات مصلحتها ألا يطلقها، ولهذا نص الفقهاء على أن هذا يكون بناء على طلب الزوجة. قال فإن امتنع، يعني امتنع من الوطء وامتنع من الطلاق، قال المصنف طلق عليه حاكم، وهذا أيضا بناء على طلب الزوجة كما تقدم للمعنى الذي تقدم ذكره. وهذه قاعدة عند القاضي، طبعا المراد بالحاكم عند الفقهاء يطلقونه بمعنى القاضي، والأصل أن الفقهاء إذا قالوا حاكم المراد به القاضي، أن القاضي ينوب مناب من وجب عليه حق لغيره فامتنع منه، من وجب عليه حق لغيره فامتنع منه، وصاحب الحق يطالب بحقه، فالقاضي ينوب مناب من عليه الحق، ولهذا قال طلق عليه حاكم. هنا ننبه أيضا على أنه إذا آلى من زوجته وكان ذلك بدون 4 أشهر فإن هذا مثل سائر الأيمان، يعني إذا حلف مثلا ألا يضع زوجته 2 أو 3 أو 10 أيام أو نحو ذلك، فهذا مثل سائر الأيمان، إن حلف كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه في الآية جعل للزوج مدة 4 أشهر ثم يأتي للزوجة عليه سبيل فيلزم لحقها، إما أن يطأ وإما أن يطلق، لكن المشروع له أن يكفر ويطأ، لأن كما ذكرنا هذا حق لزوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال ويجب بوطئه كفارة يمين، هذه نضع عنوان نقول كفارة الحنث فيه، يعني إذا وطئ زوجته قال ويجب بوقته يعني زوجته كفارة يمين لأنه حنث في يمينه، والحنث في اليمين يوجب الكفارة، ولهذا في العناصر قلنا هذا عنوان كفارة الحنث فيه. الفقرة الأخيرة حكم تارك الوطء بلا يمين. إذا ترك الرجل وطء زوجته فإن كان ذلك بيمين على الشروط المتقدمة فهذا إيلاء، لكن إذا ترك الوطء بلا يمين ما حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، يعني إذا ترك وطء زوجته وكان ذلك ضرارا بها فلم يكن لسبب مشروع، فلو كانت ناشزا فالمشروع كما تقدم هجران الناشز، وهجرانها في المضجع يتضمن ترك الوطء ما دامت ناشزا، لكن إذا كان هذا ضرارا يعني ليس لسبب مشروع ولا عذر له، قد يكون له عذر من مرض أو نحو، فهذا لا يأخذ حكم المولي أيضا، قال فكمول، يعني إذا اجتمعت هذه الضوابط ترك الوطء ضرارا بلا عذر له ولا يمين فهو كمول، يعني يأخذ حكم المولي بمعنى أنه تضرب له المدة ويطلب منه الوطء أو الطلاق إذا لم يفي بذلك. وجه هذا أن الضرر الحاصل على الزوجة لا يختلف سواء كان موليا أو غير مولي، وهذا التشريع إنما جاء لرفع الضرر عن الزوجة، فيكون تارك الوطء ضرارا بلا عذر يأخذ أحكام المولي رفعا للضرر عن الزوجة وأخذا بما نظنه مقصد الشارع وهو رفع الضرر عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى اصبح والظهار الحرام وهو ان يشبه زوجته او بعضها بما تحكم عليه او بعضها او برجل مطلقا لا بشعر وسن وظهر وريق ونحوها، وان قالت لزوجها فليس بظهار وعليها كفاره بوطئها والطاوعه ويصح ممن يصح طلبه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله موضوع الظهار، وعناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكمه، العنصر الثاني تعريفه وألفاظه، العنصر الثالث صدور ألفاظه من الزوجة، العنصر الرابع الزوج الذي يصح منه الظهار، العنصر الخامس حكم الاستمتاع قبل الكفارة، السادس خصال الكفارة، السابع ما يشترط في الرقبة، والثامن ما يجزئ في الإطعام. هذه أبرز المسائل أو عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في موضوع الظهار. بدأ رحمه الله بالكلام على حكمه، قال والظهار محرم، الظهار كما سيأتي أشهر صيغه أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ويقصد بذلك أنك حرام علي كما أن أمي حرام، وهو مشتق من الظهر، لأن صيغته الشائعة في الجاهلية كما ذكرت أنت علي كظهر أمي، وإن كان له صيغ أخرى سيشير المصنف إلى شيء منها، يعني أنها تكون حراما عليه كأمه. والأصل في الظهار هو آيات، الآية الثانية والثالثة سورة المجادلة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والدليل على التحريم هو أن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، فهذا يدل على تحريم الظهار، يعني إنشاء الظهار، كون الرجل يقول لأمته ما يصير به مظاهرا هذا حرام، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور. ثم قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الأصل في مشروعية الظهار وأحكامه. تعريف الظهار وألفاظه يقول المصنف رحمه الله وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريب ونحوها. هذا تعريف الظهار، أن يشبه يعني زوج زوجته، وهذا يخرج ما لو شبه أمته، فهذا ليس ظهارا. كذلك لو شبه امرأة أجنبية فلا ينعقد الظهار حتى لو تزوجها بعد ذلك، يعني لو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فلا يعد مظاهرا ولا تترتب عليه أحكام الظهار. والدليل على ذلك الآية، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذا يدل على أن الظهار خاص بالزوجات، لهذا قال أن يشبه زوجته. قال أو بعضها، بعضها يعني بعض أعضائها، فلو قال أنت علي كأمي فهنا شبه زوجته بأمه، هذا ظهار. لو قال أنت علي كظهر أمي أو قال ظهرك كظهر أمي علي، فهذا أو بعض غير الظهر قال يدك علي كيد أمي، بطنك علي كبطن أمي، هذه كلها ظهار. ولهذا قال من شبه زوجته أو بعضها، قالوا كظهرها ويدها وبطنها ونحو ذلك. قال بمن تحرم عليه أو بعضها، يعني أيضا المشبه به قد يكون من تحرم عليه، كان يقول أنت علي كأمي، أو يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي. فالبعض أيضا يأتي في المشبه به، ولهذا قال بمن تحرم عليه أو بعضها. لكن يشترط في المشبه به أن يكون من النساء اللاتي يحرمن عليه، فلو قال أنت علي كزوجتي فلانة مثلا عند زوجتي، فهذا ليس ظهار، يعني أنت حلال مثل زوجتي الأخرى. ولهذا قال بمن تحرم عليه. يعني ولو حرمة، يعني حرمة سواء كانت الحرمة مؤبدة أو غير مؤبدة كالأم والأخت، هذه الحرمة مؤبدة، نص أيضا على أخت الزوجة فأن حرمتها غير مؤبدة، فهذا ينعقد به الظهار. بخلاف ما لو قال أنت علي كفلانة وهي ليست من محارمه حتى ولو كانت غير زوجته، لأنه يحل له أن يتزوجها، فهذا ليس ظهارا. قال أو برجل مطلقا، يعني إذا شبهها برجل فليس هناك تفصيل في قضية كونه من المحارم أو ليس من المحارم، أو كونه من القرابة أو كونه أجنبي، لأن الرجل حرام عليه مطلقا، هذا معنى قوله أو برجل مطلقا. مطلقا يعني سواء كان ذا قرابة أو أجنبيا، لأن الرجل حرام عليه مطلقا. قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوهما، يعني لا يكون مظاهرا لو شبه زوجته أو عضوا منها أو شعرها أو نحوه بشعر أو سن أو ظفر أو ريق. فلو قال أنت كشعر أمي مثلا أو شعرك كشعر أمي أو أنت كظفر أمي أو ظفرك كظفر أمي ونحو ذلك، فهذا لا يكون به مظاهرا. وفرقوا بين هذه المجموعة والمجموعة التي قبل، يعني ما الفرق بين الشعر والسن والظفر والريق، وبين اليد والرجل والظهر والبطن، فرقوا بضابط. ما هو الضابط؟ نعم نعم نعم حسب. يقول هذه أشياء منفصلة يعني تنفصل، الشعر ينفصل مع بقاء، والسن ينفصل والظفر ينفصل، بخلاف البطن والظهر واليد. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار. هذه نضع عنوان نقول صدور ألفاظه من الزوجة. الأحكام المتقدمة هي في حالة ما إذا صدر الظهار من الزوج. ماذا لو صدر لفظه من الزوجة؟ بمعنى أنها هي التي قالت له أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي، تقول أنت علي كظهر أبي. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار، يعني لا يرتب عليه أحكام الظهار. لأن الآية واضحة الدلالة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والخطاب للأزواج وليس للزوجات، وصدوره من المرأة ليس ظهار ترتب عليه أحكام الظهار. لكن مع ذلك الفقهاء قالوا عليها كفارته. يقول المصنف وإن قالته لزوجته وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. كفارته الضمير عائد على ماذا؟ على الظهار، يعني معناه عليها كفارة الظهار بوطئها مطاوعة، يعني إذا وطئها الزوج حال كونها مطاوعة يعني غير مكرهة فإنه يجب عليها هي كفارة الظهار لصدور الظهار منها. ما الدليل على الوجوب؟ نحن قلنا الآن أنها لا تأخذ أحكام المظاهر، لكنهم أعطوها الحكم في وجوب الكفارة. قالوا قياسا على الزوج، قياسا على الزوج. ونصوا على أن عليها التمكين لزوجها قبل التكفير. لأنه حق لها، حق له، فلا تمنعه كسائر حقوقه. ولأنه لم يثبت لها حكم ظهار، يقولون وإنما وجبت الكفارة تغليظا. هذا الحكم أعني إيجاب الكفارة عليها، هذا فيه نظر. والقول الآخر يقولون لا تجب عليها كفارة الظهار، وهذا اختاره بعض المحققين منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه المختارات الجلية، وقال إن قياس الزوج أو قياس صدوره من الزوجة على صدوره من الزوج في مسألة إيجاب الكفارة متناقض، لأنهم قاسوا في حكم وتركوا أحكام، ومخالف لظاهر القرآن، لأن الحكم الأساسي الوارد في القرآن في مسألة الظهار هو إيجاب الكفارة. قال والصحيح خلافه. وبناء على ذلك فيكون حكمها كحكم سائر الأيمان، يكون عليها إيش؟ كفارة يمين فقط. وهذا هو الأظهر. قوله يصح ممن يصح طلاقه، هذا نضع عنوان نقول الزوج الذي يصح منه الظهار. قال ويصح ممن يصح طلاقه، من هو الذي يصح طلاقه؟ هذا مر معنا. نعم الزوج العاقل المميز الذي يعقل الطلاق، الذي يعقل الطلاق. فمن كان عاقلا، من كان مميزا، من كان زوجا ولو مميزا عاقلا يعقل الطلاق، فهذا يصح منه الظهار سواء كان كبيرا أو مميزا، سواء كان مسلما أو كافرا. وعلل ذلك بأنه تحريم كالطلاق، فجرى مجراه وصح ممن يصح منه. قبل كفارته، هذا نضع عنوان نقول حكم الاستمتاع قبل الكفارة. الآية صريحة في هذا لقوله سبحانه من قبل أن يتماس كما مر معنا في الآية. ولهذا قال المصنف رحمه الله ويحرم عليهما وطء ودواعيه، يعني كقبلة ومباشرة دون الفرج قبل كفارته. وقوله قبل الكفارة يشمل الخصال الثلاث، فلا يجوز أن يطأ أو يقبل قبل العتق أو قبل الصيام أو قبل الإطعام. لكنهم قالوا إنه بالنسبة للإطعام يجوز أن يستمتع إذا شرع في الإطعام، يعني أثناء الإطعام، أثناء الإطعام. لهذا قالوا ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء الإطعام. أما في أثناء الصيام فهذا ينقطع به التتابع ولا يجوز أن يطأ حتى يتم الصيام، ولو وطئ انقطع التتابع حتى لو وطئ ليلا. لقوله فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فظاهره أن الشهرين قبل، يعني إتمام الشهرين قبل الجماع ونحوه. وهذا مما تخالف فيه كفارة الظهار كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين يجوز فيها أو يجوز إخراجها قبل الحنث وبعده، فيجوز أن يخرج الكفارة ثم يحنث، ويجوز أن يخرجها بعد الحنث. أما هنا فالكفارة لابد أن تسبق الجماع أو الاستمتاع، فلا يجوز أن يجامع أو يستمتع إلا بعد إخراج الكفارة. هذه الكفارة ذكر المصنف رحمه الله خصالها، قال وهي عتق رقبة، هذه نضع عنوان نقول خصال الكفارة، هذه الخصلة الأولى، وهي على الترتيب كما هو ظاهر وكما دلت عليه الآية. والرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة، قال فإن لم يجد، يعني إن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، يعني إذا لا كان وقت لا يوجد فيه رقيق كهذا الزمان مثلا، أو يوجد رقيق لكن هو ليس عنده ثمن ما يعتق به، فهذا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية. قال فصيام شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع، يعني الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني إذا لم يستطع استطاعة مستمرة، يعني لا يستطيع مطلقا، أما إذا كان حاليا مريض مرض يرجى برؤه فيبقى على كفارة الصيام ويصوم متى شفي. لكن إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فيجب عليه طعام 60 مسكينا. ويشترط في هؤلاء المساكين الإسلام، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ولا بد هنا من العدد، لأن الله عز وجل نص على العدد، يعني عدد المساكين. فلو جمع طعام 60 مسكين وأعطاه واحد لا يجزئ، قال ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. مر معنا عند قوله ويصح ممن يصح طلاقه أن الكفارة تجب على الكافر كما تجب على المسلم، فيلزم الكافر الكفارة. لكن الكافر لا يصح منه العبادات، فالصيام لا يصح منه حال كفره، ولهذا قال ويكفر كافر بمال. الخصال المالية هي الخصلة الأولى والأخيرة، اللي هي العتق والإطعام. وأما الصيام فلا يصح من الكافر حال كفره، إذا أعتق لابد أيضا أن يعتق رقبة مؤمنة. فإن كان يملكها أو ورثها أجزأت عنه. أما إذا كان لا يملك رقبة مؤمنة ولم يرث رقبة مؤمنة فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة، لأن الفقهاء نصوا على أن الكافر لا يشتري المسلم، لا يشتري رقيق المسلم، لكن قد يملكه بإرث لا شراء. ما الذي اشترط في الرقبة؟ قال واشترط في الرقبة وشرط في رقبة في كفارة أو نذر عتق مطلق. الرقبة في الكفارة ونذر العتق المطلق، يعني هاتان مسألتان، الكفارة ونذر العتق المطلق. نذر العتق المطلق يعني إذا قال لله علي أن أعتق رقبة وأطلق. أما إذا قال لله علي أن أعتق فلان فإنه يلزم فلان حتى ولو كان كافرا أو به عيب يضر بالعمل. أما إذا قال لله علي أن أعتق رقبة وأطلق فهنا لا بد من الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف. وكذلك في الكفارة، الشرط الأول أن تكون الرقبة مسلمة، والشرط الثاني السلامة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، مثلوا لذلك بالعمى والشلل ونحوه. كون اليد مقطوعة أو نحوها، قالوا لأن المقصود تمليك القن نفعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل. الذي عنده ما يضر بالعمل قد يكون حتى بقاءه في الرق خير له، لأنه إذا بقي في الرق يلزم السيد أن ينفق عليه، وهو إذا صار حرا صار يتكفف الناس لأنه غير قادر على العمل. بالنسبة للإطعام، الفكرة الأخيرة ما يجزئ في الإطعام، قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، هذا مر معنا في زكاة الفطر. فقهاء نصوا على أن الفطرة يعني زكاة الفطر تجزي من أصناف معدودة. المصنف هنا ينبه على أنه لا يجزي في التكفير إلا بما يجزي فطرة، يعني من الأجناس التي تجزي في كفارة إيش الفطر في رمضان. قال ويجزي من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. هذا استدراك، لأن في زكاة الفطر لا بد من صاع عن كل شخص، لكن في الكفارة يجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غير البر مدان، وهذا جاري في الكفارات كفارة اليمين وغيرها. نسأل الله أن يوفق الجميع لمن النافع والعمل الصالح. ونبه هنا على أن غدا إن شاء الله لن يكون هناك درس، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله على العادة يعني الأحد والأثنين، لكن غدا ارتباط عندي فلا أعتذر من الأخوة. نسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ أحمد جزاه الله خير يسجل أرقام الهواتف الإخوة، حيث أنه لو يعني صار في تأجيل أو ظرف طارئ أو شيء حتى ما يتعنى بعض الإخوة يأتون فلا يجدون شيئا، ولا الأصل هو البقاء إن شاء الله. الشيخ أحمد هو المنسق، فمن لم يكن سجل اسمه عنده بإمكانه أنه يسجل اسمه. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. أحمد حامد جزاكم الله خير. بس مكتوب ثاني شيء. طيب 059-3-95-03 ارسل لي بالواتس اسمك واكتب بعد درسك هنا. الله يسلمك، جزاكم الله خير.